قتل في غزوة بدر وهو يدافع عن الإسلام، بل وجد الحجر قد ربط على بطنه من شدة الجوع، فأمه تمسح التراب من على وجهه وتقول هنيئا لك الجنة. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه، لعله تكلم فيما لا يعنيه، كل ذلك إن كان بينما يدل على خطورة الكلمة. فكن حريصا أيها العبد المسلم أن تتكلم في عرض أخيك بكلمات تكن بها من أهل النار، عفانا الله تعالى وإياكم. وإن الله تعالى في كتابه أراد أن يبين خطورة ما يستهين به العبد، فقال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه الآية من الآيات السبع التي بوأ الله بها أم المؤمنين عائشة مما نسبه إليها أهل الإفك. وكان في هذه الآية عتاب من الله لبعض القوم، حيث أن الرجل كان إذا قابل الرجل يقول له: أولا تدري أن فلان، يقصدون أم المؤمنين عائشة، قد رميت بفلان، يقصدون صفوان، من غير تصديق أو تكذيب للخبر، لكن مجرد نقل الكلام ورواية الكلام عده الله عز وجل من الأمور العظيمة. مجرد أن تقول إن فلانا قد اتهمت بفلان غير أن تصدق أو تكذب، ليس لك فيه إلا أن نقلت الخبر، عد الله عز وجل نقل هذه الأخبار من عظائم الأمور التي ينبغي على العبد ألا يستهين بها. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذا النقل من العظائم عند الله عز وجل. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة الذي يكذب وينقل الخبر ويطعن في أعراض الناس، فقال كما عند البخاري من حديث سمرة بن جندب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يوضع في شبقيه يعني في جانب فمه كلاليب النار، فيشق شقه الأيمن إلى آخره، جنبه الأيمن يشق إلى آخره، ثم يشق شقه الأيسر يعني الجانب الأيسر إلى آخره، ثم يلتئم الأيمن جانب الأيمن يلتئم مرة ثانية، ثم يلتئم شقه الأيمن فيعود إليه فيشقه للمرة الثانية، وهكذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام: لما يحدث هذا لذلك الرجل؟ فقال جبريل عليه السلام: هو الرجل يكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق، يعني ينقل الخبر بكذب فينتشر هذا الخبر في الآفاق بين البلاد والقرى والمدن، فيصنع به هكذا حتى يلقى الله عز وجل، يصنع به هكذا بكلاليب النار يشق بها جانب فمه الأيمن ثم يلتئم، ثم جانب فمه الأيسر ثم يلتئم، ثم يعود الجانب الأيمن، وهكذا حتى قيام الساعة. لأن نقل الأخبار الكاذبة خاصة المتعلقة بالأعراض نهى الله عز وجل عنها، لأن هذا من باب إشاعة الفاحشة في أهل الإسلام، والله عز وجل توعد أشد الوعيد على نقلات الأخبار لاسيما المتعلقة بالأعراض بأعراض الناس. فقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إشاعة الفاحشة يعني نشر الأخبار التي يطعن بها في أعراض الناس النساء في البنات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. توعد الله أو توعد الله عز وجل نقلة الأخبار التي يطعن بها في أعراض الناس بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة المسلم من المسلم فقال كما عند البخاري من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فأنت أيها المسلم مأمور بالستر على أخيك المسلم. أنت أيها المسلم مأمور بالستر على المسلم حتى ولو كان من العصاة. فأي مصلحة تقدمها أو تقدمها للإسلام والمسلمين حينما تنشر أخبار الفساق أو حينما تنشر وتشاهد عيوب إخوانك مما يغزيهم ويلصق بهم عار الظهر أبدا. أي مصلحة تقدمها للإسلام والمسلمين في نشر هذه الأخبار حتى ولو كانت بصدق. وقد قال السلف رضوان الله تعالى عليهم اجتهدوا في ستر عورات الفساق. اجتهدوا في ستر عورات الفساق فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام. ظهور عوراتهم وهن في دين الإسلام يعني نقيصة في الدين. حينما تنشر أخبار الفاجرات والفاسقات والمومسات على الملأ وعلى شاشات التلفاز وفي البرامج والجرائد هذا يقطع في الإسلام وفي المسلمين وفي أبناء المسلمين. إذن الكلام عن أو عن الفواحش وأصحابها يتعارض مع دين الله عز وجل. الكلام عن الفاحشة وأسبابها فيه إشاعة للفاحشة وتشهير من وقع فيها. وأنت كعبد مسلم مأمور بالستر لعله يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. ولا يقول أحد إن هذا من باب إنكار المنكر وإن التشهير بالعصاة ومصائبهم حتى ينزجر غيره. أقول لك هذا لا يتفق مع الإسلام كدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة يقول إذا سطر عبد عبدا أو ما سطر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة. ما سطر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة. فأي إنكار للمنكر حينما يسأل معلق البرامج على شاشات التلفاز المرأة البغية قيلا لها منذ كم سنة والرجل يعاشرك. أي إنكار للمنكر بهذا إنما يسأل على شاشات التلفاز منذ كم سنة وابن زوجك يأتيك. أي إنكار للمنكر بهذا. وأي إنكار للمنكر حينما يسأله فيقول لها هذه البنت منه ومن أبيه. أي إنكار للمنكر بهذا. أي إنكار للمنكر إنها فضائح مخاطي للإسلام والمسلمين حينما تعرض هذه الفواجع وهذه المصائب على شاشات الشباب وتسأل المرأة البغي بهذه الأسئلة المقدسة للحياة. يا هذا كم من حالات عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. حالات زنا يأتي الرجل زاني يقول يا رسول الله طهرني. تأتي المرأة زانية يقول يا رسول الله طهرني. فما سألها منذ كم سنة وأنت تقعين في الفاحشة منذ كم عام؟ ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة. ما كان يعرض عن هذه الأمور ويعرض متكلم ظهراه ولا يلتفت إليه حتى يتثبت ويتيقن فيقيم الحد عليه من يأتي بها ويشاهد بها على الملأ بهذه الطريقة. هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. ليس من دين الله عز وجل أبدا. إن هذه المخازي وهذا العار يمنع له الكبير وينكسر له القلب وتدفع له العين ويحزن عليه العبد الصالح الذي صفى قلبه لله تعالى يحزن على عرض هذه المخازي وهذه الفضائح التي تمس الإسلام والمسلمين مسا خسيسا والتي تتعارض مع دين الله عز وجل. فقلني بربك هذه المرأة ومثيلاتها لا يشهر بهن على شاشات التلفاز كيف لأهلهن أن يعيشوا بين الناس بعد ذلك؟ كيف ليس لهذه المرأة ومثيلاتها أن يعيشوا بين الناس بعد هذا العرض وهذا الطرح الفاضح السخيف؟ كيف لأهل هذه المرأة أن يواجهوا العام في البلاد في القرى في المدن بعد أن صارت فضيحتهم حتى مرأة ما اسمع من جميع الناس إلا من رحم ربي؟ وكني بربك ما هو مصير بنات هذه العائلة البنات في هذه العائلة التي تحيط بنسائها؟ هو مصير هذه البنات؟ من يتقدم لخطبهن بعد ذلك؟ من يتقدم للزواج منهن بعد ذلك؟ هذا الذي يحدث يتنافى مع دين الله عز وجل بالكلية. وعند أحمد بن حديث الثوبان رضوان الله تعالى عليه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله لا تؤذوا عباد الله. يا عباد الله لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم. لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. أليس من الأزية أليس من العار الشديد أن يعرض في هذه الصورة أن تسأل الفتاة أو المرأة بهذه الطريقة على شاشات التلفاز؟ أي شيء على هؤلاء بعد الذي حدث وبعد الذي يسمعه ويشاهده الناس؟ العلماء قاطبة يحذرون من ذلك. فهذا أبو حنيفة رضوان الله تعالى عليه وارضاه يقول إن الفاجرة لا تستنطق. إن الفاجرة لا تستنطق لا تستنطق الفاجرة فإن في استنطاقها إشاعة للفاحشة. إن الفاجرة لا تستنطق أي لا تسأل بهذه الكيفية فإن في استنطاقها إشاعة فاحشة. فإذا الأصل ولينزل من كلامي أن هؤلاء لا يعاقبون ولا يقع عليهم العقاب بل يعاقبون ولكن يتم ذلك في إطار طيب في إطار حصين شديد. إن الإسلام كدين شرع الله عز وجل وضع حدودا وأحكاما حتى تصان الأسر من هذه المخازي هذه الفضائح. وضع حدودا لو طبقها عباد الله سبحانه وتعالى ما وصلنا إلى هذه المهزلة التي تحدث والتي والكثير من الحضور الآن غيرها مئات الحالات التي تعرض لهذه الطريقة. فمن أول الأمور التي سنها الشارع الحكيم حتى تصان العورات وتحفظ الأعراض منع الشارع الحكيم الخلوة أو الخلوة بالمرأة الأجنبية. والمرأة الأجنبية هي كل امرأة يحل لك نكاحها يحرم عليك أن تخلو بها في بيت أو في سيارات أو في عيادة طبيب. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحيتان في صحيحه يقول: لا يخلون رجل بمرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، إلا وكان الشيطان ثالثهما. بأي شيء يأمر الشيطان الرجل والمرأة؟ هل يأمرهما بقيام الليل؟ هل يأمرهما بصلاة الظهر في جماعة؟ أم أنه يأمر بكل فسق وخينة وزينة وريبة؟ لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ويتفرع على هذا أن بعض الناس يستهينون ببعض الأمور كذهاب المرأة بمفردها إلى الطبيب التي يما أطباء النساء والتوليد. فإن الكثير من الرجال والكثيرات من النساء يترخصن في مثل هذه الأمور، فتذهب المرأة إلى الطبيب بمفردها ويتلخص الرجل في الجهاد هذا مما لا يجوز من الخلوة المحرمة. ويتفرع على هذا أيضا ركوب المرأة بمفردها في السيارة بجانب السائق، سواء كان وحده أو كان بجواره رجل آخر. فأي غيرة سقط في قلوب الرجال بعد أن يزج الرجل بامرأته في السيارة من الأمام بجوار السائق أو بجوار رجل آخر؟ كيف تأمن هذا السائق على عرضك؟ أو تأمن هذا الرجل الذي هو بجوار السائق على عرضك؟ فلعله تحرك بها بخطبه، ألا تغير؟ ألا تتحرك الغيرة في قلوب الرجال من مثل هذه الأمور؟ ومما حده الشارع الحكيم حتى لا تقع هذه الفضائح وهذه المخازن، أن الرجل لا يدخل على امرأة مغيبة يعني غاب عنها زوجها، سواء كان في البلد التي فيها داره أو خارج البلد سافر في دولة أخرى. هذا لا يجوز. إن الإعلام الفاجر منذ عشرات السنين وهو يدمر هذه الأحكام في البيوت فيما يقدمه للناس باسم المسلسلات الدينية، يعرضون في هذه المسلسلات الخرافية أن امرأة الصحابي تستضيف الصحابية في غياب زوجها ويقول العامة أن هذه المسلسلات الخيالية المكذوبة تمثل دين الله عز وجل، فتقتدي المرأة بالمرأة ويقتدي الرجل بالرجل، يظن أن هذا دين، يظن أن هذا دين. أن هذه المسلسلات لا علاقة لها بدين الله، بل يدسون فيها السم بالعسل. منذ عشر سنوات يعرض مسلسل على شاشات التلفاز ويؤتى بامرأة أبي الدرداء زعمه، ويأتي أبو ذر الغفاري يسأل عن أبي الدرداء فتقول له امرأة صحابي تفضل إن صاحبك بالخارج. إذا ما شهدت العامة مثل هذه الأمور ظنت المرأة أنه يجوز للمرأة أن تستضيف صاحب زوجها في غياب زوجها. إن الصديقة رضوان الله تعالى عليه وارضاه كان متزوجا بأسماء بنت عميس، كما ذكر أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فدخل الصديق أبو بكر على أسماء فوجد في بيته بعض بني هاشم، يعني بعض الرجال من بني هاشم، فكره ذلك مع أنه لم يرى إلا خيرا. الصديق لم يرها إلا خير، لكن كره ذلك أن يجد رفقة في داره في غيابه عن بيته وهم من بني هاشم، فكره ذلك. فحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قص هذا الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، إلا ومعه رجل أو رجلان، يعني من محارمها، يعني من محارم الزوجة. إلا ومعه رجل أو رجلان. والمرأة المغيبة هي التي غاب زوجها عن بيته، سواء كان داخل البلد أو سافر إلى دولة أخرى فلا يجوز لأحد أن يدخل عليها، وإن كان هناك مصلحة إلا ومعه ذو محرم، يعني رجل من أهلها كأبيها كأخيها كخالها كعمها من ذوي محارمها. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على منع دخول من له قرابة بالزوج، من له صلة قرابة بالزوج. شدد النبي صلى الله عليه وسلم على منع دخوله على بيت قريبه في بيت قريبه. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضوان الله تعالى على الصحابة جميعا، قال إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار يا رسول الله رأيت الحمو، رأيت الحمو يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. العلماء يقولون والحمو هو كل من له صلة قرابة بالزوج كأخيه كابن عمه كابن خاله كابن أخيه كابن أخته، كل من له صلة قرابة بالزوج شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، وذلك لأن الفتنة منه أقرب، لأن الفتنة منه أسهل، ووقوع المعصية منه أمكن، وذلك لأن قريب الزوج لما يدخل على دار أخيه أو دار ابن عمه لا يرتاب في ذلك أحد، ولا تتكلم العامة عن مدخله ومخرجه، يقولون إنه ينظر إلى أبناء أخيه أو يرعى أبناء أخيه أو يقضي حياته، تظن العامة الخير لمن هذا حاله، ويغفلون عن مثل هذه التحذيرات النبوية، يغفلون عن مثل هذه التحذيرات النبوية. هذا رجل قد وقع بامرأة أبيه وهي بمثابة أمه، وذلك لأن ماء الفحل واحد، لكن لم يمنعه ذلك أنه عدو الدين أن يفعل هذه الفاعلة الفاحشة المكراء. قد جاء عند ابن حبان في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضوان الله تعالى عليه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع برجل نكح امرأة أبيه، فعقد له راية كأنه ذاهب للجهاد، فعقد له راية وقال اتيه واضرب رأسه، قال له تيه واضرب رأسه وخمس ماله، لأنه اعتبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره بمثابة المرتد، لأن نكاح امرأة الأب كان من أفعال الجاهلية، حيث أن الرجل إذا مات كان الولد يرث امرأة أبيه. جاء الإسلام ونزل القرآن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ولا تعجب فوالله وبالله وتالله اتصل علي رجل، علي أنا نفسي، علي رجل يسألني ويقول مات أبي ولي امرأة أب وهي امرأة حسناء ولأبي منها أولاد، فلست أنا بأولى بها فأتزوج منها؟ هل تتخيلون أن هذا يحدث الآن في العصر الحديث؟ رجل يسأل عن زواجه بامرأة أبيه والله وبالله وتالله يقول أنا أولى بامرأة أبي من غيري حتى أكفل أبناء أبي، أي تخلف بعد هذا؟ أي جهل تعد به الأمة بعد هذا؟ ولو سألت الرجل عن أسماء الفنانين والفنانات لا أجاب بتوسع، أجاب بتفاصيل مملة لا يعرفها إلا الفساق. أما أن تسأله عن دينه فهو أجهل به من دابة أبيه، أجهل به من دابة أبيه. هذا من علامات الساعة التي ينتشر فيها الجهل ويقل فيها العلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي رسالة من خلال هذا المنبر أرسل بها إلى هذا الرجل المسؤول عن هذه المخازي ليتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين. وأنا أعلم بإذن الله تعالى أن هذه رسالة ستصله بإذنه تعالى، لذا أقولها حتى على الأقل لا يعرف هذه المخازي المتعلقة بالأعراض التي تمس الحياة وتمس أعراض الناس يتقي الله عز وجل في ذلك. وهذا الشيخ المعمم الذي استضافه على القناة يسأله عن هذه الأمور يتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين، يتقي الله عز وجل في الإسلام. فإن هذا الكلام يسلم الإسلام سلما، يعني يقطع به قطعا شديدا عند غير المسلمين، يقطع به قطعا شديدا عند غير المسلمين. حينما يعرض شيخا بلحية أو عامل بالأوقاف أو مدرس بالأزهر فقد ابتلي بالتهاب الأمور، فأي عز وأي كرامة بعد نشر هذه الفضائح وهذه المخازن؟ ألا فليتقوا الله عز وجل في أعراض المسلمين. أبو يعلى في مسنده ساق بسنده إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها وأرضاها أن هند بنت عتبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه، يعني على الإسلام. فقال لها صلى الله عليه وسلم الحديث فيه ضعف أمامة العلمين، فقال صلى الله عليه وسلم أبايعك على أن لا تشرك بالله شيء ولا تسرق ولا تزني. فقالت هند رضوان الله تعالى عليها أوتزني الحرة يا رسول الله، أوتزني الحرة يا رسول الله، أوتزني الحرة يا رسول الله، المرأة الحرة العفيفة الأبية التقية لا تزني، لا تفرط في شرفها ولا قطع جسدها قطعة قطعة أمام عينيها، فالحرة لا تفرط في شرفها، لا تفرط في عرضها، الحرة الأبية لا تفرط في عرضها حتى ولو قطع الجسد قطعة قطعة أمام عينيها. فشرف المرأة هو أمام يديها من قبل الله عز وجل ومن قبل زوجها، يجب عليها أن تحفظه إلا من زوجها. إن الإسلام حرم على الرجال أن يتكلم الرجل فيما بينه وبين زوجه بأمور الخنا. الرجل حينما يأتي زوجه لا يجوز له شرعا أن يتكلم بألفاظ خادشة للحياة، يأتي أهله يأتي زوجه، لكن رغم ذلك يجوز له أن يتلفظ بألفاظ في أثناء الجماع، ألفاظ تغدش الحياة لا يجوز إن الله حي ستير عباد الله، إن الله حي ستير عباد الله، إن الله حي ستير يحب الشترة، الله عز وجل يحب الشترة. وهذه امرأة ركبت يوما قارب النهر، فرادت هذه المرأة أن تنتقل إلى الشاطئ الآخر وعلى يديها طفل رضيع، وكانت امرأة حسنة بهية الطلعة. هذا الرجل صاحب القارب يتربص بها آناء الليل وآناء النهار، ينتظر فرصة ينقض عليها ليهتك الظاهر. وفي يوم عند قبيل الغروب أو قبيل دخول الليل ابتليت هذه المرأة أن تمر على قاربه في هذه اللحظة ورضيعها على يديها. فلما كان القارب في منتصف النهر وقد أسدل الليل خيوطه إذ بالرجل يراود المرأة عن نفسه، فابت المرأة. فما كان من هذا الرجل إلا أن خطف رضيعها من بين يديها ثم أخذ يهددها بقتله ويضغط عليها. كلنا يعني الناس يم الآباء مدى محبة الأطفال في قلوب آبائهن لا سيما النساء، فجعل يمسك بالولد الرضيع هكذا ويهددها بقتله. المرأة تبكي وتولد ولا مجيب، والرجل يهددها ويراولها عن نفسها. والمرأة فوضع الغلام في الماء ويهددها بإغراقه، والمرأة تتاب فيدخله في الماء تارة ويرفعه تارة ويراولها عن نفسه. والمرأة تتاب فإذا به يطرق الغلام في النهر، والمرأة تشاهد طفلها ورضيعها يغرق بين يديها وهي تاب وتتمنى تحصل فرجها لله عز وجل. ثم بعد ذلك انقض هذا الرجل على هذه المرأة يحاول غصبها بكل طريقة، والمرأة تتاب وتدفعه عن نفسها بكل ما أتاه الله تعالى من قوته. فإذ به يمسك بجسدها ليضعه في الماء، فصارت المرأة في داخل الماء، والرجل يراودها بين نفسها وعرضها وشرفها، والمرأة تتاب. أتزني الحرة يا رسول الله؟ أتزني الحرة يا رسول الله؟ المرأة شاهدت ولدها يموت بين يديها أو أمام عينيها، روحها وجسدها في الماء، الرجل يراودها عن شرفها فأبت. فما كان منه إلا أن تركها في الماء لتهلك المرأة أمام عينيه. وبعد عشر سنوات تغير الحال ولم ينكشف الأمر. إذ هذا الرجل يمر ليلا بخرابته فيسمع صوت صارخ، فينطلق الرجل إلى موطن الصارخ فيجد قتيلا قد سحط في دمه ويقول لهم قذني. فيميل الرجل على القتيل ليشاهد ما فيه، فتجتمع العامة حول الرجل فيذهبون به إلى القاضي هو على هذه الحالة متلبسا بهذه الجريمة، وتشهد العامة على الرجل أنه قتل ذلك الرجل فيقضى عليه بالقصاص يعني بالقتل. فلما كان يوم القصاص بذلك الرجل هو بين يدي الموت يعاين موتاه والسياف بيده السيف ليقطع رأسه، قال أيها الناس أما إني والله لم أقتل فلانا هذا، ولكني والله في يوم كذا أحببت فراودتها عن نفسها فأبت فقتلت رضيعها، ثم راودتها عن نفسها فأبت فقتلتها يمهل ولا يهمل كما تستدين سدان والديان يموت. القصاص ثم القصاص ثم القصاص، من يزني يزني به انتبهوا لهذا لتجعلوا هذه الحقائق تغفل عنكم. هذا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه كما ذكر سعيد بن منصور في سننه من حديث زيد بن أسلم رضوان الله تعالى عليهم جميعا، قال مر عمر في المدينة يتعسس ليلا يعني يحرس الطيارة وينظر إلى أحوال الناس ليلا، قال فمر بدار امرأة فوجدها تنشد الشعر. ماذا تقول هذه المرأة؟ تقول تطاول هذا الليل للطال يعني تطاول هذا الليل والفر جانبه وأهرقني ألا خليل ألاعبه. فصاحت تطاول هذا الليل والفر جانبه وأرقني أن خليل ألاعبه فوالله لولا الله لا رب غيره فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه فلولا خشية ربها لهجت بعشيق في فراش زوجها امرأة حر لكن تسري عن نفسها بالشعر فوالله لولا لرب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه يعني بالفاحشة او اعتزم الحرة يا رسول الله أو تبت الحر يا رسول الله فرجع عمر إلى حفصة ابنته أم المؤمنين وقال لها ابنتي كم تصبر المرأة على فراق زوجها كم تصبر المرأة على غياب زوجها فقال له وأنت تسأل عن هذا يا أبتي تعظمت منه أن يسأل هذا السؤال فقال لها يا ابنتي إنه أمر رعي حاجة المسلمين تخيل أن رجلا يسأل ابنته عن هذه المواطن وأنت تسأل عن هذا يا أبتي فقال لها يا ابنتي إنه أمر رعي يبين لها العلم فقالت يا أبتي تصبر شهرين وأربعة وستة أشهر شهرين وأربعة وستة أشهر وستة أشهر فوقف رضوان الله تعالى عليه ستة أشهر في كل كنجي لا يغيب فوقها عن داره ستة أشهر لا يغيبها الجهدي عن داره حتى لا تقع الفاحشة والخيانة في أعراض المسلمين الآن في هذه الأيام الرجل من صحيح حر من أجل لقمة العيش لكن نجد الرجل لسيما في الأرياف شافوا إلى الدول الخارجية فيمكث السنوات الطويلة بالثلاث سنوات وينسى أن من خلفه زوجة هو لها معطف ولحقها مجحف ينسى أنه ترك خلفه زوجة تصارع الشهوات والوساوس الشيطانية وتتمناها الذئاب وينظر إليها الذئاب ويتصارعون عليها يزعم الرجل من الخارج ويترك زوجته تصارع الشبهات والشهوات والوساوس الشيطانية فيا عباد الله اتقوا الله في نسائكم واتقوا الله في بناتكم واحفظوا أعراضكم واحفظوا عوراتكم وياكم أن تتخطوا حدود الله تعالى فإن عار الشرف لا يغسله الدهر أبدا لا يغسله الدهر أبدا تفنى الأجيال الجيل تلو الجيل جيل يودع جيل ويقولون كان في هذه العائلة فلانة إن عار الشرف لا يغيب أبدا لا ينسى أبدا القتل لو تهاون الرجل في حق قتيل له أهون من الشرف أن عاره لا يزول أبدا احفظوا خروجكم احفظوا نساءكم احفظوا بناتكم احفظوا أعراضكم واتقوا الله عز وجل في نسائكم وبناتكم وكما قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ فمن حفظ الله عز وجل في حدوده حفظه الله عز وجل في عرضه ولا تنسى أنه كما قال يا ابن آدم افعل ما شئت فكما تدين تدان فإن تكلمت بكلمة تكلم في عرضك بكلمة وإن نظرت إلى الحرام نظرة نظر إلى عرضك نظرة وإن وقعت في الحرام مرة فاعلم أنه دين لن يفارق في زوجك أو في بنتك أو في عمتك أو في خالتك فكما تدين تدان اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وارحمنا في من رحمت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليه انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مرحوما ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اصل عوراتنا وعورات المسلمين واحفظ اعراضنا واعراض المسلمين احفظ اعراضنا واعراض المسلمين. اللهم احفظ نساءنا اللهم احفظ بناتنا اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ عوراتنا اللهم احفظ اعراضنا اللهم احفظ اعراضنا. اللهم اصلنا يا ربنا فوق الارض اصلنا يا ربنا تحت الارض اصلنا يا ربنا يوم الأرض علي صرنا يا ربنا يوم الأرض علي صرنا يا ربنا فوق الأرض صرنا يا ربنا فوق الأرض صرنا يا ربنا تحت الأرض صرنا يا ربنا يوم الأرض علي. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولينا ومولاها. وصلى اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.